سمعت يقول السائل: ما حكم الصلاة على من مات وهو لا يصلي؟ من مات لا يصلي كافر، قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك بالصلاة. ومن علم أنه لا يصلي وثبت عند ذلك لا يصلي، أما إذا لم يعلم يصلي مع الناس.